إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ ونقرأ في أول سورة النبأ، الله سبحانه وتعالى ذكر نعمه التي أنعم بها علينا عندما قال: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. استوقفني قوله تعالى: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. ما معنى ثجاجا؟ خاصة أننا لا نستخدم كلمة ثجاجا كثيرا في لغتنا التي نتحدثها اليوم. معنى قوله سبحانه وتعالى وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا واضح، يعني حتى من سياق الآية العام أن المقصود بها نزول المطر، يعني وأنزلنا من السحاب ماء غزيرا مصبوبا متراكبا. هذا هو معنى ثجاجة، لأن ثج معناها صب بغزارة. وهكذا كما تلاحظون إذا نزل المطر من السحاب فإنه ينزل بغزارة، هذا هو معنى الثج الثجاج، يعني الذي ينزل بغزارة شديدة. والله النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر قال إن أحب الأعمال إلى الله يوم في يوم النحر قال: العج والثج. فقالوا: العج هو العج بالتلبية، يعني الصدع بالتلبية ورفع الصوت بالتلبية، والثج هو إراقة دماء الأضاحي والهدي. فالثج لأن فيه جريان للدماء، فكذلك قوله تعالى وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجة. والمعصرات هنا من المفسرين من فسرها بالسحاب نفسه، وبعض المفسرين يفسرها بالرياح، كأن الرياح القوية التي تشبه الأعاصير تعصر السحاب فينزل منه هذا المطر الغزير المتتابع الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه ثجاج، وجعله سبحانه وتعالى من نعمه العظيمة التي أنعم بها علينا عندما ينزل المطر الغزير فتروى الأرض وتزهر الأرض وتخضر الأرض وتجري الأنهار. وهذا هو معنى إذن وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. وهذه الكلمة لم ترد في القرآن الكريم إلا في هذه السورة في قوله تعالى هنا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. ثجاجا ما معناها؟ أي غزيرا مصبوبا متتابعا. هذا هو معنى ثجاجا، والله أعلم.